قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي الأمر أمره والخلق خلقه خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه فعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة في خضم هذه الفتن التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد لنا من البحث عن مخارج ومن أعظم المخارج كتاب الله ومن أعظم المخارج سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيهما الهدى والنور إذ الله قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد قال تعالى ذكره فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فكان من الجدير بنا واللازم علينا أن نقبل على كتاب الله ما دمنا مسلمين ننظر ماذا يريد الله منا وعن أي شيء ينهانا ربنا تبارك وتعالى فنسمع ونطيع لله سبحانه وننتهي عما عنه نهانا مقبلين على القرآن متدبرين له إذ الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها إذ الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فجدير بنا أن نقبل على القرآن والسنة نقرأ ما الذي يريده الله منا ونقيم الأحداث والأشخاص بناء على كتاب الله وبناء على سنة رسول الله وفي هذا التعلم والطريق إلى التعلم ترتفع درجاتنا إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذ الله سبحانه وتعالى أكرم المتعلمين لكتابه ولسنة رسوله، فضم شهادتهم إلى شهادة الملائكة مع شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فنحن نتعلم ماذا قال ربنا نثاب، وترتفع درجاتنا، وتحط عنا الخطايا والأوزار، فضلاً عن الاستنارة التي نستنيرها. أذكر نفسي من ثم وإياكم بشيء من هذا الكتاب العزيز، بآيات الوصايا العشر، ليست وصايا بشر، إنما هي وصايا رب العالمين، كما قال أو يروى عن ابن مسعود أنه قال: من سره أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. فهذه آيات الوصايا العشر التي جمعت أصول ديننا، ولا ينبغي لنا أبدا أن ننسى أصول ديننا مهما حلت بالبلاد من أحداث، ومهما نزل بالعباد من بلاء، لا بد أن نثبت على ديننا وأن نعرف أصول ديننا، فلا تجرفنا الفتن ولا تصرفنا الفتن ولا تصرفنا السياسات والأحداث أبدا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. بل الله قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أذكر نفسي وإخواني بآيات الوصايا العشر من أواخر سورة الأنعام، قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. أول شيء حرمه ربنا علينا الشرك به، ألا تشركوا به شيئا. كل صور الشرك، دعاء غير الله لا يجوز، مدد يا بدوي مدد يا رسول الله، كل ذلك شرك. الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. كل صور الشرك نهينا عنها، حتى الشرك الأصغر الرياء. إذا قام الرجل متصدقا ليراه الناس ومرائي، إذا قام العالم يعلم مرائيا، هو من أول من تسعر بهم النار. بل جهاد المجاهد الذي سفك دمه إذا كان مرائيا تسعر به النار. فكل صور الشرك نهينا عنها. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فلا بد من إفراد الله بالعبادة، بتوحيدنا وصلاتنا وصيامنا وحجنا وتبررنا وصدقتنا. نعمل لوجه الله، لا نعمل لوجه أحد سواه. فإن البشر لن يحمدوك، وإن حمدوك يوما ذموك اليوم الآخر، وستندم إذا كنت تبتغي وجه البشر، ولن ترضيهم أبدا. بل عليك أن تبتغي بكل عملك وجه الله حتى لا تندم. قد تحسن إلى شخص فإذا هو من غده يجحد الإحسان فتندم، لكن إذا كنت تبتغي وجه الله لن تندم أبدا. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وهكذا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا أصلحت بين الناس تصلح لوجه الله، إذا أنفقت تنفق لوجه الله، إذا عفوت عن الناس تعفو لوجه الله، إذا وصلت الرحم تصلها لوجه الله، كل خطواتك وسكناتك تكون لله، حينئذ تثاب، لأن غير ذلك سيكون هباء منثورا. لقد قالت عائشة لرسولنا محمد: يا رسول الله، هنا رجل يقال له عبد الله بن جدعان يكرم الأضياف ويطعم المساكين ويفعل ويفعل، هل نفعه ذلك؟ قال يا عائشة: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فجدير بنا أن نخلص الأعمال لله، ألا تشركوا به شيئا. وتأتي الوصية الثانية بأعظم حق للبشر علينا بعد حق الله ورسوله، ألا وهو حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. هذا الحق الذي فرط فيه الكثيرون، الكبير منهم والصغير، ضيعوا حقوق الآباء والوالدين والأمهات. ولا يخفى عليكم أن بر الوالدين في المنزلة مقدم على الجهاد في سبيل الله، إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين حتى على الجهاد. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. بر الوالدين الذي تكررت الأوامر به: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين سبب في علو الدرجات ورفعة المقامات يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، رأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. ما شأنه؟ كان أبر الناس بأمه، كان أبر الناس بأمه. فاحذر يا عبد الله من العقوق، تلك الجريمة الشنعاء، أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. ثم من؟ ثم عقوق الوالدين. فاحذر، احذر عقوق الوالدين، كبيرة من الكبائر تدمرك. إذا كان ربك قال: ولا تقل لهما أف، لا تتأفف معهما عند الكبر، فقد يطول العمر بأبيك أو بأمك فيصدر منهما ما لا يليق، كتخريف في القول أو تبول وتغوط. لكبر السن إذ الله قال: ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفلا تعقلون؟ فقد يصدر منهما ما لا تحبه فتتأفف. نويت عن هذا التأفف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرما. بر الوالدين سبب إجابة الدعاء. أويس القرني الذي كان به برص دعا الله فشفاه بسبب بره بأمه. بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء. قد ترزق بسبب أمك العجوز، بسبب أبيك الشيخ الكبير، قد يدفع عنك البلاء بسببهما، حتى بعد مماتهما اجعل لهما نصيبا من دعائك: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من منكم الذي جعل هذا وردا له: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ أيضا تتأتى الوصايا بذوي الأرحام الأقرباء، لهم عليك حق عظيم حتى وإن كانوا كفارا. قال تعالى في كتابه الكريم فئات أخرى وآت ذا القربى حقه، له حق حتى وإن كان كافرا. قال عليه الصلاة والسلام إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي لكن أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها من حق الوصل. صل أمامك، صل أخوالك، صل أجدادك، صل عماتك، صل خالاتك، لا تفرط أبدا، فإنك إن فرطت فأنت مرتكب لكبيرة. استمع إلى هذه الوصية الفاذة الجامعة، وصية علي بن الحسين زين العابدين، وهو يوصي ولده: يا بني لا تصاحب قاطع رحم. لماذا يا أبتي؟ قال: إني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، في الأخرى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، في الثالثة: أولئك هم الخاسرون. لقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. احذر احذر قطع الرحم، تدمر وأنت لا تشعر. الرحم لا حق عظيم، لا تقطعها لعارض دنيوي زائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها، أي تخرج الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. فيأتي القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويأتي السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويأتي قاطع الرحم ويقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعون فلا يأخذون منه شيئا. إن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مخوف ثابت في صحيح مسلم في مرور الناس على الصراط، والصراط جسر جهنم تحته جهنم والكل يريد أن يجتاز ويمر، قال: تقف الرحم والأمانة على جنبتي الصراط، الرحم على اليمين، الأمانة على اليسار، وأنت قادم للمرور وتحتك جسر جهنم، تحتك جهنم، لماذا تقف الرحم والأمانة؟ قال العلماء: إن كنت وصولا للرحم وجئت تمر فتعثرت، تأتي الرحم تنقذك، يا رب هذا كان وصولا فسلمه. إن كنت قاطعا للرحم وجئت تمر تعترضك الرحم، يا رب هذا كان قاطعا، فيا رب خذ لي حقي منه. وأنت في احتياج للمرور على هذا الكمين المخيف المروع تحته جسر جهنم، وكذا الأمانات تفعل إن كنت خائنا وإن كنت مؤديا. إن الرسول الأمين قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، قالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، تعني يا رب هذا مقام شخص يستنجد بك من قوم يريدون قطعه، أنقذني يا رب من يريدون قطعي. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت رضيت يا رب. قال فهو لك. فلذلك الرحم تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أيها الإخوة، يقول تعالى وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لا تفكروا تفكير الجاهلية وتخافوا على أولادكم من قلة الرزق، فقد كان أهل الجاهلية يقتلون الأولاد خشية أن يطعموا معهم. والناس الآن تسرب إليهم تحديد النسل خشية الفقر، وربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر لما سمعها أشهد أشهد. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لا تقربوا كل الفواحش، والتي من أعظمها فاحشة الزنا، احذر على نفسك منها تدمرك، تنكد عليك عيشك، تنكد عليك في قبرك، تنكد عليك يوم لقاء الله. لقد قال عليه الصلاة والسلام رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب يحرق فروجهم، قلت من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني، فاحذر على نفسك من هذه الفاحشة المنكرة. وكما أنك لا ترضاها لأمك ولا لابنتك ولا لأختك، فلا ترضى بها لبنات الناس ولأخوات الناس ولأمهات الناس. لقد سدت كل السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة المنكرة، بداية من التبرج. قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا لا يخلون رجل بامرأة فإن الثالث هما الشيطان. لقد قال لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لقد نويت المرأة عن الخضوع بالقول حتى لا يطمع الذين في قلوبهم مرض. لقد أمرت المرأة بالقرار في البيت سدا لذريعة الفواحش. كل سبيل يوصل إلى هذه الفاحشة سد، تلك الفاحشة التي بسببها تقطع الأرحام ويقتل الناس بعضهم بعضا وتختلط الأنساب وتتولد الأمراض. احذروا على أنفسكم منها وعلى أولادكم وعلى بناتكم، فبادروا بتزويج البنات وبادروا بتزويج الأبناء إذا كانوا يطيقون الزواج ويطيقن الزواج. لقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من خديجة تكبره بخمسة عشر عاما وكانت ثيبا، تزوجت قبله برجلين لإعفاف نفسه. لقد قبل موسى الكليم أن يعمل أجيرا ثمانية سنوات من أجل عفة فرجه. حافظوا على أنفسكم من هذه الفحشة. وأنت أيها الشاب احذر على دينك، بادر بالزواج إن كنت مستطيعا، حافظ على نفسك، لا تلهث وراء الفتيات، لا تلهث وراء الفتيات، فإن ربك سائلك وعليم بك وخبير وبصير. فحافظ على ديانتك وكن شابا نشأ في طاعة الله، ولا تنشأ في طاعة الشياطين ولا في اتباع المردان، ولا في اتباع النساء، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يحل لكم بحال أن تقتلوا نفسا محرمة بغير حق، جريمة عظمى توالت عقوبتها في كتاب الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. تتوالى العقوبات لأهل القتل أهل الإجرام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد قال عليه السلام: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لقد قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. احذر كل سبيل يؤدي إلى القتل، قد سد عليك السبيل. احذر التسابب، احذر التباغض، احذر التشاحن، احذر هجران المسلمين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إخواني، لا تتبع أي سبيل يفرق بين أمة محمد، فأنتم مسلمون والمسلمون كلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. لا يفرق بين أهل الإسلام شعب، لا تفرق بينهم دولة وطنية أو قومية، ولا حزب من الأحزاب، ولا عصبية مذهبية، ولا قبلية. فنحن مسلمون، حافظوا على عروة الإسلام، لا تمزقوها باصطلاحات ظهرت، بتحزبات ظهرت، بل ائتلفوا. أنتم مسلمون شئتم أم أبيتم إخوة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. احذروا القتل، احذروا التسابب، احذروا التشاتم، احذروا التقاطع، احذروا التباغض، ائتلفوا، لا تختلفوا، لا تضيعوا حق المسلم. المسلم لهم عليكم حق، لا تضيعوه. ادوا للعباد حقوقهم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقد قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومن الإسراف في القتل قتل الاثنين بالواحد، أو التمثيل بالمقتول، أو قتل غير القاتل. فربنا قال: لا تزر وازرة وزر أخرى. وفي الأثر: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال تعالى ذكره: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن. حافظوا على أموال اليتامى الضعفاء، فإن آكلها إنما يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. كذا احذروا على أنفسكم من أكل المواريث، مواريث اليتامى أو مواريث البنات. إذ الأوقال وتأكلون التراث أكلا لما ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن أي كتسميره ونحو ذلك حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تغشوا في الكيل ولا في الميزان لقد أرسل الله نبيا ينهى عن تطفيف الكيل والميزان وهو خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قال لقومه أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم لقد تسمت سورة في الكتاب العزيز بسورة المطففين للنهي عن تطفيف الكيل والميزان قال تعالى ويل للمطففين والويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار ويل للمطففين والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء تبيع الكيلو 950 جراما في خفية فهذا تطفيف توعد الله فاعله فما ظنك بالذي يأكل أموال الناس بالباطل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها أي تحرى قدر استطاعتك ولست بملوم بعد التحري لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إذا تكلمت شهدت شهادة فلتكن شهادة حق ولو على أبيك ولو على أمك ولو على صاحبك ولو على من هو في حزبك إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا أوفوا بالعهود حتى مع أهل الكفر حتى مع الكفار لقوله تعالى في كتابه الكريم ثم أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقول الرسول الأمين في المنافقين وصفاتهم إذا عاد غدر ولقول الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته أي عالم عند دبره مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان فإياكم الغدر قال تعالى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون هذا هو الطريق قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما كتابي وسنة رسولي اتبعوهما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا تذهبوا بعيدا عن الكتاب العزيز يمينا ولا شمالا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إخواني حافظوا على دينكم لا تضيعوا أصول دينكم في خضم هذه الأحداث لا تقطعوا أواصر المودة والأخوة الإيمانية في هذه الأحداث لا تنسوا حق الأرحام حق الجيران الجار له حق أدوا إليه حق أوصى الله به والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وهي الزوجة أو المسافر معك كذلك أوصى جبريل بالجار قال عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أوصى الرسول بالجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره عبد الله بن عمرو كان إذا ذبح الذبيحة يقول لأهله أهديتم لجارنا اليهودي أي لما تهدوا لما لم تهدوا لجارنا اليهودي لأن النصوص في إكرام الجار عامة أيها الإخوة لا تنسوا أنفسكم من تهذيب وتقويم، قوموها بذكر الله، قوموها بالاستغفار، ردوا المظالم إلى أهلها حتى تتقبل منكم الدعوات وتحط عنكم الخطيئات. أكثروا من الاستغفار، إن ربكم كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أذكر نفسي وإياكم بباب عظيم من أبواب السلامة والنجاة، وهو باب غفل عنه الغافلون، باب الدعاء الذي لا ينبغي أبداً أن يغفل، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر، يكشف الضر عن البلاد ويكشف الضر عن العباد، فلا كاشف له إلا هو. أعلموا أنه لن يسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وقال: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. فدوما عليكم بالدعاء، اسألوا الله كل ما تريدون، إن ربكم سبحانه يحثكم على ذلك ويرغبكم فيه، إذ الله قال: ادعوني أستجب لكم، إذ الله قال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، إذ الله قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذ الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إن ربكم قال: كلكم ضال إلا من هديته، استهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته، استطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته، استكسوني أكسكم. لا تغفلوا عن الدعاء، باب عظيم. أغرق الله أهل الأرض بسبب دعوة نوح لما تمرد عليه قومه، قال: إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. طال مرض أيوب 18 عاما ما شفي بعد أن عجز الأطباء عنه إلا بدعاء: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. زكريا طال عمره ولم ينجب، لم ينجب، لكن وبالدعاء: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يوسف الصديق رجع إلى أبيه بعد عشرات السنين بدعاء: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالدعاء سبب لكل خير، سبب لدفع كل ضر، عليكم به، لا تغفلوه. بلادنا تحتاج إليه، أفرادنا يحتاجون إليه، شعوبنا تحتاج إليه. فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر، والذي يعلم السر وأخفى، ويعلم أحوالنا وما حل بنا، هو الله. فعليكم ببابه الكريم، فإنه سبحانه يرغبكم في ذلك ويحثكم على ذلك. وقد أحسن الشاعر القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فعليك بدعاء الله كل ما تريد، دخلت في رجلك شوكة، يا رب اصرفها عني، أصبحت مهموما حزينا، يا رب اصرف عني الهم، يا رب اصرف عني الحزن، تمردت عليك زوجتك، يا رب أصلح لي، أصلح لي زوجتي، أصلح لي في ذريتي. وهكذا تحكر صفو تجارتك، يا رب تبت إليك، ارزقني، وسع علي، رد إلي ما فقد مني. لا تنسوا هذا الباب، فإنه عبادة من العبادات. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة، وختاما، فاعلموا أن من يتقي ربه يجعل الله له فرجا ومخرجا. فإن كان الناس كلهم في بلاء وأنت مطيع لله سينجيك الله، سينجيك الله. وإن كان الناس كلهم في نعيم وأنت عاصي لله ستهان، فالمعصية تهين أصحابها. قال الحسن البصري: إني أعرف معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. أيها الإخوة، زكوا أنفسكم بكثرة ذكر الله، زكوها بكثرة ذكر الله بدلا من القيل والقال وتتبع الإذاعات والمجلات. أكثروا من ذكر الله، رطبوا الألسن بذكر الله، لينوا القلوب الجامدة بذكر الله، اجعلوا الدمع ينزرف بالاستغفار بذكر الله، بحنو على يتيم، بوصل مسكين، بدعاء الله أن يكشف ما حل في البلاد من كرب وبلاء، وأن يجمع بين قلوب المسلمين على كتابه وعلى سنة رسوله. يا ربنا زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا باب اجتماع وباب ائتلاف، لا باب فرقة ولا باب اختلاف. يا رب اجعلنا سببا في الوصل بين المسلمين، ولا تجعلنا سببا للقطيعة بينهم. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحيثما كنا وحيثما نزلنا وحيثما حللنا، مباركين على أهالينا وعلى إخواننا وعلى أرحامنا وعلى جيراننا. اجعلنا يا ربنا مباركين في أي مكان نحل به وفي أي مكان ننزل به. اجعلنا جميعا باب رحمة للعباد، لا باب عذاب يا رب العالمين. اجعلنا نستر على المسلمين، ولا تجعلنا نفضح المسلمين يا رب العالمين. استر علينا ولا تفضحنا، لا بين خلقك ولا بين يديك يا رب العالمين. اجعل أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجوارحنا في طاعتك يا رب العالمين. اجعلنا مطيعين لك، مطيعين لرسولك، آل رأفة ورحمة ورقة على المسلمين يا رب العالمين. اجعلنا جميعا رحماء فيما بيننا، وهب المسيئين منا للمحسنين، ورد يا ربنا شارد المسلمين إلى طريقك الكريم. يا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. احفظ يا ربنا مصرنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اختم لنا جميعا بخير يا رب العالمين. ارحم الله أمواتنا وأموات المسلمين فك اللهم أسرانا وأسر المسلمين، اشف يا ربنا مرضانا ومرضى المسلمين، صد يا ربنا عنا الديون وعن المسلمين، ارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم فأرد عليكم مصليا مسلما، فمعكم ملائكة كرام يشهدون الصلاة ويستمعون الذكر ويحملون صلاة المصلين على النبي إلى النبي قائلين: فلان ابن فلان يسلم عليك ويصلي، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.